الله ويقول لا كأسا وفلانا الله يبتليك ما بلاني كن على وسط إذا أصبحت تحقق هذه المسألة رضيت بالله رب وبالإسلام دينا الذي يثمر قوة اليقين برب العالمين تعلم يا أخي حقيقة الإيمان